واضح. يعني مثلا حينما نقول ان يعني الحديث الذي اوجبت على المسلم فرائض وواجبات اخرى فوق الشهادتين مثلا، واضح، وفوق الاركان، هذه الاحاديث العلماء احيانا يقولون هذه النصوص التي توجب هذه الفرائض ناسخه للاحاديث التي فيها من قال لا اله الا الله دخل الجنه، ناسخه لمن لهذه الاحاديث. هل معنى ذلك انها ازالت حكمها؟ لا، ما ازالت حكمها، وانما بينتها، اوضحت حقوقها ولوازمها، واضح. فالنسخ ياتي بمعنى، والنسخ في اللغه اساسا بمعنى الازاله. النسخ عند الصدر الاول كان بمعنى يعني مثلا مطلق ثم قيد بعد ذلك، هذا التقييد يطلق عليه نسخ، عام ثم خصص هذا يسمى نسخ، واضح. يعني مجمل ثم يبين، ياتي بعد ذلك مبين، فهذا يسمى نسخ. فاطلق النسخ ضمن ما اطلق على مساله رفع، يعني مساله الافهام بعد الايهام، نص معين يوهم معنى معينا ولا يكون مرادا للشارع، فياتي نص اخر بعد يزيل ويرفع هذا الايه الايهام. فعمليه الافهام بعد الايهام هذه ايضا تسمى نسخا، واضح. فالامام الزركشي رحمه الله تعالى لما وجد علماء من السلف يقولون نسخت ايه السيف كل موادعه، نسخت ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن، ونسخت فاعف عنهم واصفح، ونسخت فاصفح عنهم وقل سلام، ونسخت الى يعني فاصفح الصفح الجميل، قل الذين امنوا يغفروا الذين لا يرجون ايام الله الى غير ذلك. فقالوا فهو فهم الامام الزركشي متاخر، ففهم الامام الزركشي من كلمه النسخ انها ايه المعنى الاصطلاحي اللي هو طرأ بعد ذلك في اصول الفقه. كلمه النسخ في اصول الفقه اصبح لها معنى اخر اصطلاحي محدد، احد معاني النسخ المتعدده، وهو الازاله والرفع. فقالوا في تعريف النسخ هو ان يرد دليل شرعي متراخيا، يعني في فتره زمنيه، ان يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي اخر مقتضيا خلاف حكمه، يستحيل الجمع بينهما، حكمين متناقضين، فهذا هو النسخ، واضح. نعم. فالامام الزركشي ظن ان السلف الذين قالوا نسخت ايه السيف كل موادعه وكل مهادنه وكل دعوه من قبلها، قال هذا لا يمكن، هذا غير صحيح، واضح. فلماذا؟ انه حاكم عبارات السلف للصلاح وضع بعدهم، واضح ولا غير واضح؟ يعني الامام الزركشي حاكم، المفروض ان هو النسخ يشوف النسخ كان عندهم ايه معناه، فهم ما ارادوا ازاله الحكم زي النسخ في مراحل تحريم الخمر مثلا او الربا، ما ارادوا ذلك، لكنهم ارادوا احد المعاني كما سنبين، غير موضوع رفع الحكم وعدم، يعني يرفع الحكم بحيث لا يجوز امتثاله بالكليه بالاجماع، الحكم المنسوخ لا يجوز العمل به. الخمر مثلا حرمت على مراحل، فما يصبح ابدا الواحد مدمن خمر الان نقول له انت الان في المرحله المكيه، فنبدا معه بان نقول ايه يعني كل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم، ثم بعد فتره معينه نقول له لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، يعني اشرب في اي وقت شئت لكن وقت الصلاه لا تقرب الصلاه وانت سكران، ثم بعد ذلك نقول له فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا مستحيل بالاجماع، لا يمكن باجماع العلماء، لا يجوز العمل ابدا بالايه بالحكم المنسوخ، المنسوخ بالمعنى النسخ الاصطلاحي في اصول الفقه، اللي هو ان يرفع الحكم بحيث لا يجوز ابدا، بحيث يحرم على المسلم ان يمتثله كلية، لا يجوز ابدا العمل بالمنسوخ، واضح؟ نعم. في الصلاة مثلا الصلوات في بداية تشريعها غير في اخرها وهكذا، واضح. فالشاهد يعني انه هذا ما حصل لامام الزركشي، الامام الزركشي قال لا، من قال بالنسخ فهو مخطئ من السلف، من قال من السلف لان آية السيف نسخت ما قبلها فهو مخطئ، وعاد على من قال ذلك وقال بل هي ليست منسوخة بل هي منسوءه بالهم. هذا كلام الإمام الزركشي رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله قسم بعضهم النسخة من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب، ذكر الأول والثاني، والثالث هو الذي يهمنا. قال الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوه، ثم نسخه إيجاب ذلك، وهذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسخ، كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننفئها في قراءة أخرى أو ننفئها. فقال فالمنسأ، المنسأ يعني المؤجل، المنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حالة ضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. فيقول الإمام الزركشي إن هذا عملية نسء وليست نسخا، نسء يعني تأجيل، يؤجل تطبيق آيات الجهاد حسب المرحلة فيها المسلمون، كانوا في حالة ضعف فيؤجل ينسأ العمل بالإيه؟ بالحكم إلى أن يزول الضعف، فإذا قووا عادوا إلى المرحلة التي تناسب مرحلته فيها. واضح؟ نعم. كل هذا بناء على إيه؟ بناء على أن الزركشي فاهم أن اصطلاح السلف لما قالوا كلمة النسخ نسخت براءة كل موادعة، أنهم يقصدون المعنى الاصطلاحي بالنسخ. نعم نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى، نعيد العبارة، الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نسخه إيجاب ذلك، وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنما هو نسخ كما في قوله أو ننسئها أو ننسها. فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. وبهذا التحقيق يتبين، هذا كلام الزركشي، وبهذا التحقيق يتبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك، بل هي من المنسأ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، وإنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا. هذا الحقيقة الكلام، الفقرة الأخيرة هذه من كلام الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول. فقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى إن مراحل الجهاد يعمل بها في الظروف المشابهة للظروف التي شرعت فيها فهذا حق، يعني لابد أن نراعي هنا أمرا مهما جدا، وهو أن كلا الفريقين المختلفين الآن متفقين على موضوع المرحلية، كله متفق. الإمام الزركشي استصعب جدا موضوع النسخ هذا، بس هو النسخ في في في في اصطلاحه النسخ المتأخر عند الأصوليين، حصر النسخ عند الأصوليين في معنى محدد. واضح؟ فالزركشي ما ارتضى هذا، قال هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد يكون المسلمون في حالة ضعف كيف نقول لهم استحوا الأرض وهم لا يستطيعون مجرد حتى الدفاع. واضح؟ فلأجل حتى القواعد الشرعية العامة تأبى تكليف الأمة بما لا يطاق، فلذلك قال إن هذا ليس بنسخ، هذه الآيات ليست منسوخة، وما نقول إنها منسوخة خطأ من قال بالنسخ، وقال بل هذا نوع آخر هو اسمه نسخ كما بينا. فقول الزركشي رحمه الله إن مراحل الجهاد يعمل بها في الظروف المشابهة للظروف التي شرعت فيها، نقول هذا حق وهذا متفق عليه. أما تضعفه لأقوال السلف القائلين بالنسخ ففيه نظر، لأن السلف لا يقصدون بالنسخ المعنى الذي قصده هو، وهو الإزالة حتى لا يجوز امتثال الحكم أبدا، وإنما يقصدون معنى أعم وأشمل من ذلك، فإن النسخ عندهم يشمل التقييد والبيان والتخصيص ونحو ذلك. فليس للإمام الزركشي رحمه الله تعالى أن يحاكم السلف إلى اصطلاح المتأخرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآيات أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسرها، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها، كان الصحابة يسمون ما عارض الآية ناسخا لها. فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، يعني حتى لو إن الآية لم ترد هذا المعنى الباطل، لكن بعض الناس فهموها خطأ فتأتي آية أخرى توضح هذا وترفع هذا الإيه؟ هذا المعنى الباطل الذي فهمه بعض الناس حتى لو لم يرد بالإيه بالآية. طبعا ما نقولش إن الآية تدل على معنى باطل، إذا كان معنى معارض للآية الأخرى فهذا الذي يسمى نسخا. نعم. يقول وإن كان ذلك، والبطلان يأتي في سوء فهم الناس، يعني معاذ الله أن نقول الآية تدل على معنى باطل، لكن هو سوء فهم من بعض الناس لمعنى باطل من الآية، فيأتي آية أخرى توضح هذا فيسمى هذا نسخا عند السلف. يقول فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآيات على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليها ظاهر الآية بل قد لا يفهم منها، وقد فهمه منها قوم، فيسمون ما رفع ذلك الإهام والإفهام نسخا. وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم، وأصل ذلك من إلقاء الشيطان ثم يحكم الله آيته. فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه، ثم هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سمى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، اعتبروا ناسخا لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، وقوله عز وجل يعني واضح في الآية اتقوا الله حق تقاته، فشق ذلك على الصحابة قال أينا يثيق ذلك، فنزلت الآية الأخرى توضح لهم اتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم، فقالوا ان هذه الآية ناسخة لتلك، ان اتقوا الله ما استطعتم تنسخ قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. كذلك ايضا اعتبروا قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ناسخا لقوله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وامثال ذلك مما ليس هذا موضع رفضه. وهذا كلام شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى الجزء 13 الصفحة 30. بعض العلماء في العصور المتأخرة رجحوا ما ظهر اليه الزركشي، ظن منهم ان قول السلف يخالف قول الزركشي في العمل بالمرحلية في الجهاد، فقالوا فعلا يعني ردوا على من قال ان في نسخ في مراحل الجهاد، وقالوا من قال من السلف ان آية براءة نسخت ما قبلها هذا كلام غير صحيح، وردوه وابطلوه وقالوا بالمرحلية، ظنا ايضا ان معنى النسخ الذي استعمله الزركشي هو معنى يعني الذي خفضه السلف كما بينا. حقيقة الامر ان الخلاف بين الزركشي وبين علماء السلف هو في مسمى النسخ وليس في العمل بمراحل الجهاد، الخلاف هو في الذي يطلق عليه نسخا ليس في موضوع مرحلية الجهاد أبدا، واضح؟ وإلا فالسلف لا يكلفون المستضعف من المسلمين الذي حاله مشابهة لحال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بالقتال، وإنما الواجب عليه أن يجتهد لكي يصل إلى حال قوة يجاهد فيها الكفار، لأن الحال التي توفي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي تمام الدين الذي يجب على المسلمين بذل قصارى الجهد لتحقيقها في الواقع البشري، وهذه أقوال بعض السلف التي تؤيد هذا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند الكلام على مهادنة الكفار بمال يدفعه المسلمون لهم في حال الضرورة، يعني العلماء يجزون المسلمين في حالة الضرورة والضعف حتى يدفعوا مال للمشركين حتى يكفوا عنهم حتى يتقووا، يجوز لهم ذلك، واضح؟ يقول وأما أصل المسألة فاختلف فيه، فقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤديه إليهم، فقال لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم، قال ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطوا لهم، لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن يكفوا عنهم إلا في حالة مخافة استسلام المسلمين لكثرة العدو، إلا في حالة واحدة إذا خشوا أنهم إذا لم يهادنوهم ولم يدفعوا لهم المال، يعني الإمام الشافعي يقول ممكن يصالحوهم لكن بدون أن يدفعوا لهم مال، لأن في هذه الحالة إذا قتل المسلمون فهم شهداء، والإسلام أعز من أن يدفع المسلمون مالا للكفار حتى يكفوا عنهم الحرب، واضح؟ قال إلا في حالة مخافة الاستسلام، إلا إذا كان الضعف شديد جدا بحيث يخشى أن يصطلم ويباد المسلمون جميعا. يقول إلا في حالة مخافة استسلام المسلمين لكثرة العدو، لأن ذلك من معاني الضرورات، وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز، هذا في فتح الباري. وقال الإمام ابن قدامة ولا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية، وتجوز مهادنتهم على غير مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم يوم الحديبية على غير مال، ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم، فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى. وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم، فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه،

وهذا للأسف الشديد يقع فيه أو يتورط فيه كثير ممن ينسبون إلى العلم وإلى الدعوة، فالإسلام بلا شك بريء من هذا الكلام كله. فهو هنا يوضح أن هذه أحكام الله لا يملك أحد كتمانها ولا يملك أحد تبديلها ولا تزييفها. يقول السيد قطب رحمه الله: إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لغرار المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان، وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أهل الجهاد في الإسلام، يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد وردهم جميعا إلى عبادة الله وحده، وتحطيم الصواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير الله، والخضوع لسلطان غير سلطانه، والتحاكم إلى شرع غير شرعه. ومن ثم نراهم يقولون مثلا: إن الله سبحانه يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ويقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو الذين يهددونها من الخارج، وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين. ورأينا في يوم من الأيام من عمل مقارنة بين معاهدة طبل داود وبين صلح الحديبية، واضح يقول أن هذه وظل يذكر أوجه الشبه بين الاثنين. أي نعم. وطبعا يعني أقل شيء كما يحصل الآن من بيع فلسطين بأيد هؤلاء الخونة الذين يعتبرون أنفسهم فلسطينيين، ففلسطين هي قضية المسلمين ليس قضية وطنية حتى يملك الفلسطينيون أن يتنازلوا عنها. وقطعا لن يعني ينال اليهود، مستحيل أن ينال اليهود السلام الأبدي الذي يحلمون به أبدا، لن يقع لهم ذلك، لأن الله قضى بخلاف ذلك في قول النبي عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى تقتل اليهود، حتى يختبئ اليهودي يعني وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والله وهم الآن يستكثرون من زراعة شجر الغرقد لأنهم يعلمون صدق هذا الحديث في فلسطين. أي نعم. ويقول له: يا مسلم يا عبد الله ما يقول له: يا فلسطيني يا منظمة التحرير يا كذا يا كذا يا قوم يا عربي واشتراكي يا مسلم يا عبد الله. فهؤلاء هم الذين سيعيدون فلسطين. فقطعا نحن يعني نسخر من هذا الذي يحصل الآن، لأن ما نأمل يعني والله أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم يعني ما الذي حصل في الكواليس المغلقة من التأمر على الإسلام والمسلمين. وأنا ما أشك أن أحد البنود الأساسية في مثل هذه المعادات التي تحصل اليوم مع الفلسطينيين، واضح، لابد أن تتضمن القضاء على الحركة الإسلامية، لابد أن يكون هذا هو القربان، لابد أن يكون هذا الثمن. ولذلك والله أعلم توقعوا إذا حصل لهم هذه الدويلة الهزيلة الممسوخة في غزة وأريحة، إذا حصل هذا وصار ياسر عرفات بيه يعني إمبراطور هذه الدويلة، إن شاء الله انظروا ماذا سيفعل بإخواننا المسلمين، ربما يكون اليهود أرحم من أولئك العلمانيين، فلات الله العافية وألا يكون ذلك، لكن ما نتوقع من أولئك الخونة شيئا. فالقضية التي تباع الآن والقدس غدا يتنازلون عنها بلا شك ليست قضيتهم، لأنها ليست قضية وطنيين، هي قضية الإسلام أساسا، وكل الحرب التي قامت من أجل الإسلام وليس من أجل يعني هذه الأرض المقدسة والتراب غير ذلك. الدولة التي ستقوم أي دولة؟ دولة علمانية، يعني دولة اليهود في نظر الشرع أفضل منها، لأن العلمانيين لا دين لهم، مشركون، العلماني لا دين له، مشرك، أما الكتابي فله دين يقر عليه، اليهودي أو النصراني له دين، فهو يعني الشرع يعني يعطيه من الحقوق وهو أفضل بلا شك من الإيه؟ من العلماني المشرك. فنسأل الله السلامة، يعني إن شاء الله ستنهار كل هذه الأشياء بلا شك قطعا. المهم يعني يقول سيد قطب رحمه الله تعالى بيحكي كلام بعض المهزومين الذين دائما يعني يجي في حكمة اليوم كما يحكي في قصة الأخرى حسب الأوضاع السياسية في صلح مع اليهود يجيب الآية حكمة اليوم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. واحد بيغزو بلد إسلامية وهم ينصرون هذا الغازي الذي يعتدي على إخوان المسلمين يقولون له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو إذا جاء نصر الله والفتح، وهكذا يعني يطوعون آيات الله سبحانه وتعالى هذا الواقع المريض. نعم. يقول: ومعنى ذلك في تصورهم المهزوم ألا علاقة للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض، ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله على الأرض كلها ما دام هو آمنا داخل حدوده الإقليمية، وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول إن يعني هذه المواثيق الغسيل المخ الذي يحصل للشعوب الإسلامية الآن هذا كله باطل. يعني موضوع حقوق الإنسان, حقوق الإنسان, حقوق الإنسان هذه ضد الإسلام كما سيزيد ذلك إن شاء الله تعالى. يعني وضوح إقرار الكفار على كفرهم, ولا بأس يا جماعة كل واحد يعبد ما شاء, اللي يعبد بقرة, اللي يعبد فأر, اللي يعبد صنم, اللي يعبد المسيح, كل واحد حر في دينه, حرية العقيدة هذا عندهم أنا حرية العقيدة واضح. يعني حقيقة الشيخ سيد رحمه الله هذه من المواضع التي يمتاز فيها بتناولها بعزة واستعلاء يندر في هذا الزمان, وما في شك أن هذا من فضائل الشيخ سيد قطب رحمه الله في اعتزازه بالإسلام رغم هذا الواقع المرير الذي يعني عاشته الأمة وما زالت في يعني عهده. نعم. نعم. فمعنى ذلك في تصورهم المهزوم ألا علاقة للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض, ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله على الأرض كلها ما دام هو آمنا داخل حدوده الإقليمية, وهو سوء ظن بالله بالإسلام وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى تمليه الهزيمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم, وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة لهم بها في اللحظة الحاضرة. وهان الأمر لو أنهم حين يهزمون روحيا أمام هذه القوى لا يحيلون هزيمتهم إلى الإسلام ذاته, ولا يحملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن الإسلام أصلا, ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزيمتهم هم على دين الله القوي المتين. إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا, وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة, وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أنها في مثل تلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام. ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى وأن هذه نهاية خطوات هذا الدين, إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقها حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في سورة التوبة والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية. إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين براءة من الله ورسوله إلى قوله تعالى فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون, وتقول في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون. فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم اللحظة ومؤقتا غير مكلفين بتحقيقها, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها, ولهم في الأحكام المرحلية ساعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عندما يكونون في الحال التي يستطيعون معها تنفيذها. ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق أحكام النصوص المرحلية, وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين الله القوي المتين, وعليهم أن يتقوا الله في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه دين السلم والسلام. إنه دين السلم والسلام فعلا, ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير الله وإدخال البشرية كافة في السلم كافة. إنه منهج الله هذا الذي يريد البشر على الارتفاع إليه والاستمتاع بخيره, وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في سبيله لإطلاق الحرية للناس أفرادا في اختيارهم. فقضية الجهاد حتى نتمكن فقط من توصيل الدعوة للناس ليست قهرا لأحد على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى, لكن حتى يصل لهم الحكم الإسلام كما ذكرنا غير مشوه وكما أنزل الله تبارك وتعالى. طبعا هذه المفاهيم الآن من كل صوب في الحقيقة في عملية غسيل مخ للمسلمين في مناهج التعليم في الإعلام, و يعني بالذات موضوع حقوق الإنسان أصبحت الشرائع الدولية وحقوق الإنسان كأنها دين الآن يدان به, وعامة المسلمين ينخدعون بهذا الكلام. نعم. فحقوق الإنسان إذا فتشت في أشد أعداء الإسلام في بلادنا هذه ستجد في ضمن قائمة طويلة أعضاء لجنة حقوق الإنسان, فإنه لا يصلح أبدا أن يكون عضوا في لجنة حقوق الإنسان أو ينتمي لتنظيمات الأمم المتحدة أو مشاكلها إلا إذا كان بلا دين. لابد أن يكون إنسانا طبعا ما عدا بطرس غالي, هذا فقط العدو الخبيث للمسلمين في كل موقف شؤم على على على نفسه إن شاء الله. واضح. يعني هم يقولون أن لابد أن يكون في مناطق الأمم المتحدة حتى لو في أتفه وظيفة لابد يكون إنسان محايد ما له دين, ولا يظهر عليه أي أمارات تحيز الدين من الأديان، يكون إنسان محب للإنسانية في زعمه. واضح؟ فإذا فتشت في لجان حقوق الإنسان في أي بلد إسلامي لابد أن يكون بلا دين، ما يكون عنده أي ولاء. أحيانا طبعا كنوع من غير الرماد في العيون، يقول الإسلاميون يحصل تقرير حقوق الإنسان تكلم هذه السنة عن أن الناس تقتل في الشوارع والتعذيب في السجون والمعتقلات وغير ذلك، دموع التماسيح. لكن انظر في موقف من المواقف، مثلا مكان فرج كودة مثلا يطعن في دين الله سبحانه وتعالى ويسب الإسلام ويستفز بليون مسلم على وجه الأرض بالطعن في دينهم وشتم يعني إسلامهم، ومع ذلك يقولون هذه حرية رأي. هذه حرية رأي وحرية اعتقاد، ما يجوز لأحد أبدا أن يعني يتعرض لمثل هذا، هذه حرية. وكذلك لما الخبيث الثاني الكاتب اللي اسمه علاء حامد الذي ما سمعنا اسمه إلا في صفحات المجرمين صفحات الحوادث فقط، ما رأينا في أدب ولا غيره، لكن هذا ما عرفنا إلا في صفحات الإيه؟ الحوادث. واضح؟ في الكتب التي يطعن فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي الإسلام أيضا هذا يدافعون عنه. هذا الخبيث أيضا الأستاذ الجماعة هذا الذي أيضا تطاول عن الإسلام وعن دين الإسلام في كتابه ومنع الشيوخ الأفاضل يعني أن منعه من يعني من قبول هذه الرسالة، أيضا قامت لجنة حقوق الإنسان. فهذه هي وظيفته الحقيقية، لكن كل ما عدا ذلك ذر رمض في العيون. فهم ليس لهم مبدأ وليس لهم دين على أساسه يحددون المواقف. ولو رجعتم البيانات الرسمية التي أصدرها صدرت لجنة حقوق الإنسان هنا في مصر بعد فتوى الشيخ الغزالي الأخيرة في المحكمة، الفتوى المعروفة، أصدروا بيانا خطيرا جدا فيه كل الكفر، ينضح بالكفر الصراحة. فلا تنخلعوا حقوق الإنسان، ما في شيء اسمه حقوق الإنسان. حق الإنسان أعظم حق من حقوق الإنسان وأعظم حق من حقوق البشر ألا يحال بينهم وبين دين الإسلام. هذا هو حق، لأن هذا يعني إذا حيل بينه وبين دين الإسلام هذا سيحول بينه وبين السعادة الأبدية في الجنة والسعادة أيضا في هذه الدنيا. فلا في شك أي إنسان يحارب دين الله ويصد عن سبيل الله فهو عدو للإنسانية، لأنه لا يريد خيرها. فالمسلم يعرف أن خير الناس في هذا الدين، كما قال بعض السلف نحن خير الناس للناس، نقودهم إلى الجنة بالسلاسل، يؤثرون في الجهاد ويقودونهم بالسلاسل ثم يقتلعون على الإسلام فيدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. أي نعم. الشاهد يعني من هذا الكلام يقول الشيخ الصد إنه منهج الله هذا الذي يريد البشر على الارتفاع إليه والاستمتاع بخيره، وليس منهج عبيد عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في سبيله لإطلاق الحرية للناس أفرادا في اختيارهم. إنه، وتأملوا هذا الكلام لأنه يكتب ماء الذهب رحمه الله، يقول إنه حينما تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد، وحين تكون الأنظمة والشرائع التي تصرف حياتهم من وضع العبيد أيضا، فإنه في هذه الحالة يصبح لكل مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل حدوده آمنا ما دام أنه لا يعتدي على حدود الآخرين. ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش وألا يحاول أحدها إزالة الآخر. فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية ووضع العبودية فيه لله وحده، وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد، فإن الأمر يختلف من أساسه، ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز الحواجز البشرية ويحرر البشرية من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة التي يختارونها في ظل الدينونة لله وحده. والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في إطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبودية لغير الله، ينسون هذه الحقيقة الكبرى، وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد. هذه قضية الإسلام، كما قال ربيع بن عامر الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه هي القضية، تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى. فهذا لا نخجل منه، وينبغي أن يكون هو الغاية العظمى لكل مسلم، والذي لا يرغب في ذلك فهذا يقدح في إسلامه وفي دينه بلا شك. فأهل الباطل هم دائما الذين يقبلون التنازل، كما حصل من المشركين كما روى في السيرة، يعني كل واحد يتنازل بالثاني عشان يتعايش. لما قالوا للرسول عليه السلام أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، إن كان الحق معنا فتصيبه وإن كان معك فنصيبه. واضح؟ فنزلت الآية لتضع حدا فاصلا دون مرحلة سابقة ومرحلة تالية. نزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون. هل هناك أشد من هذا الوصف؟ قل يا أيها الكافرون، وكلمة يا أيها كأنهم البعداء يعني بعيدون عنهم، هو بريء منهم وبعيد عنهم جدا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد فيما بعد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم يعني الباطل ولي دين الحق، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، كلانا بريء من الآخر، واضح؟ لأن على الحق وأنتم على الباطل. فدائما أصحاب الباطل وأصحاب المذاهب البشرية هم الذين يناسب أن تقول لهم إيه، نتعايش وكل واحد يحترم عقيدة الآخر ورأي الآخر، لأنهم أهل باطل جميعا فيقبلون التنازل. أما صاحب الحق سواء أن هذا حكم الله ليس من حقه أن يبدله أو يغيره أو يتنازل عن جزية منه أو يعمله عملية تجنيد، لأن الإسلام لا يحتاج لتجنيد، هو الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ودين العزة ودين الكرامة ودين يعني السيادة. فمقارنة الإسلام بهذه النظم معناه أنك لما تسوي منهج البشر منهج الله، والله والشاعر يعني يقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فإذا كان هذا في سيف وخشبة فكيف بدين الله سبحانه وتعالى. يعني هذا ما يتعلق بكلام الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى في موضوع يعني المرحلية. في الحقيقة هناك كلام مهم جدا أيضا يتعلق بأهداف الجهاد وغايته، وإن شاء الله مع أهميته نحن سنؤجل الكلام فيه إلى آخر البحث إن شاء الله نتكلم بالتفصيل، لكن لأن المقصود الآن من الكلام أننا نحاول أن نربط قضية الجهاد الآن بالواقع الذي نحن فيه وخلط الأوراق الذي نلاحظه عند بعض يعني إخواننا. فباختصار الآن نجلس نعود جديد إلى الموضوع ونركز فيما نقول. يعني فبالنسبة للجهاد، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، نقول لا يمكن أن يختلف ولا يقبل أن يختلف اثنان من المسلمين في مشروعات الجهاد. قضية الجهاد بالمعنى الذي ذكرناه كون مسلم يختلف مع آخر هذا لا يمكن أن يقع بحال من الأحوال، لا يختلف اثنان من المسلمين في مشروعات الجهاد. وضابط ذلك يعني ائتونا بجهاد لا شبهة فيه، جهاد لا شبهة فيه هذه الحالة يعني لا ينبغي لأحد أن يتخلف عنه أبدا، جهاد لا شبهة فيه، واضح؟ أما إطلاق الجهاد على الأوضاع التي تحت الآن في بلادنا فنحن نوضح الآن الأمر أن هذا لا يدخل تحت مسمى الجهاد. هذا ابتداء نحن نأخذ الموضوع بتسلسل، وعفوا اصبروا حتى نخرج من البحث ونفتح باب الأسئلة إن شاء الله. فشرعية الجهاد كجهاد لا يختلف عليها اثنان من المسلمين. طبعا لما حصل تنظيم الجهاد من عدة سنوات وأطلق عليه هذا الاسم تنظيم الجهاد، واقترن دائما تنظيم الجهاد بإيه؟ ببغض قضية الجهاد، تخويف الناس من كلمة الجهاد. هذا هدف كبير، لا يعني ما أدري هل هو مقصود أم لا، لكن على أي الأحوال صار عند الناس حساسية من كلمة الجهاد. كلا، نحن ما نخاف من كلمة الجهاد، لأن الجهاد ذروة سنم هذا الدين. والرسول عليه السلام قال من مات ولم يغزو ولم يحدد به نفسه مات على شبهة من نفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجهاد الشرعي لا يختلف عليه اثنان أبدا بأي حال من الأحوال دون وعيه كما ذكرنا. لكن كما حصل أيضا في موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لنفرض أن حصل أخطاء من بعض الجماعات في تطبيق الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعدم مراعاة أدابه أو أحكامه، لنفرض هذا، هل معنى هذا أن باقي الجماعات الإسلامية تنظر لقضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما كنت في أحد المدن منذ زمن؟ فالإخوة يعني يكتبون أن نتكلم على بعض المشاكل التي يعانوا لها في المحاضرة، فأحد الإخوة يقول لي نريد أن تتكلم على مشكلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هل الأمر المعروف والنهي عن المنكر أصبح مشكلة؟ خذ براحة، هذا الدين وأخطر وظيفة من وظائف الدين نعبر عنه بأنه مشكلة، واضح؟ فإذا ينبغي أن نحافظ على قدسية الأسماء الشرعية، المصطلحات الشرعية نضعها في مواضعها ولا نتسبب في تنكير الناس منها أو في تشويهها كما حصل الآن. أصبحت كلمة الجهاد علما على يعني بعض هذه التصرفات على ان هذا هو الجهاد، واضح؟ فلذلك يعني نهتم جدا بموضوع ضبط الاسماء، لان خلاف في الاسماء بتترتب عليه عواقب الله اعلم بها. موضوع الاسماء يكفي تبغيض الناس في كلمه الجهاد او تبغيض الناس في كلمه الامر المعروف والنهي عن المنكر. فالجهاد والامر المعروف والنهي من حيث هو حكم الله لا في شك هذا من اركان الدين بل ذروه سنام الدين. اما من حيث افعال الناس غير المعصومين فهذا ما نتكلم فيه. فسؤالنا الآن على مدى شرعية التصرفات التي يسميها أصحابها خطأ جهادا، وبالتالي يرتبون على هذه التسمية سائر أحكام الجهاد. نعم. ومدى تحقق هذه المشروعية، هذه المشروعية متحققة في واقع معين وظروف معينة. أيضا نناقش قضية الطمع في الظفر، لأن الطمع في الظفر له تأثير كبير جدا على حكم الجهاد كما بينا وتوقيت ذلك إلى آخره. ف فكما ذكرنا من قبل العمل الإسلامي كله متفق على حتمية تغيير وضع الأمة، والاختلاف هو يعني في ضرورة تحقق شروط وانتفاء موانع. شروط مثلا اشتراط البلاغ وإقامة الحجة ووجود الإمام، يعني بعض الناس يتمسك بقول الفقهاء أنه لابد بوجود إمام، لأن وظيفة الجهاد التي نتكلم عنها وظيفة أمة ليست وظيفة أفراد، فلا بد من وجود إمام، لا بد أرض يتركز عليها المسلمون ويأوون وينحازون إليها، لا بد من أن يحصل تزايل تميز بين الصفوف، يعني جيش يحامي عن الكفر وجيش يحامي عن الإسلام، وكل واحد يختار لنفسه ويرضى بما يصير إليه، لأن الرأي واضحة ومتميزة، هذا ينحاز إلى الكفار وهذا ينحاز إلى المسلمين، واضح، فتكون في تميز. ولذلك يقول تبارك وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو هذا هو الجهاد، تميز واضح. نعم، فالجهاد الشرعي الذي نتكلم عنه حينما نقول الجهاد في سبيل الله هو جهاد معلم، جهاد معلم يقوده الخليفة، يقوده الإمام على أرض ينطلقون منها ويتركزون عليها، وراية معلنة، وهو وظيفة أمة بكاملها، الأمة بكاملها تقوم لهذا الجهاد. وكما أشرنا يعني لم يشهد التاريخ الإسلامي قتالا دون تميز الصفوف وانحياز أهل الإسلام إلى إمامهم وإلى علمهم ورايتهم، لابد من روح الراية تكون الحجة على الناس، راية إسلامية متميزة معلنة بإمام ممكن بأرض واضح حتى يعني يستطيع أن حتى نطلق عليه جهادا شرعيا 100%. أيضا لابد من الدعوة قبل القتال، لابد من دعوة الكفار أو المشركين قبل القتال. طبعا بالنسبة للتطبيق هذا على واقعنا أيضا سنتكلم على بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، لأننا حقيقة من ضمن المغالطات يعني في بعض المناقشات مع بعض الإخوة منذ زمن كنت أناقشه في موضوع تكفير الجنود ورجال القوات المسلحة وكذا، فكان يقول لي ما احنا لو ما كفرناهمش مش هنقتلهم، فهو يفرض على نفسه اولا حكما ثم يحاول عن تبرير هذا الحكم، وهذا مما يعلم من حال بعض الجماعات انهم يعني يندفعون في تكفير يعني الجنود او رجال القوات المسلحه التكفير عشان يستبيحوا قتالهم، فنفرض ان هو ما طلعوش كفار، فماذا تفعل بهذه الدماء؟ كيف تبقى الله سبحانه وتعالى بها مسلمين؟ واضح؟ فسنتكلم ان شاء الله في مناقشه ايضا موضوع تكفير يعني الجنود والضباط يعني في القوات المسلحة. نعم، ليس خوفا على على على على على احد ممن يعادي الاسلام، خوفا على انفسنا ان نقول على الله بغير علم. واضح، فسنتكلم ان شاء الله بالتفصيل في حكم يعني الاتباع المحكومين بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى. انا اعرف من بعض الجماعات تقول ما فيش عذر بالجهل والعساكر غير معذورين وبالتالي دمهم حلال، وسنتكلم ان شاء الله في هذا بالتفصيل. اي نعم، فيعني وكما ذكرنا من قبل يعني ان امه يعني ام الامه الاسلاميه استغرقت قرونا كيف انهار، يعني كي نذلل على مدى القوه التي وصلت اليها امه المسلمين حتى يحصل الوضع الحال الذي نحن فيه استغرق قرونا، ومعروف ان التحطيم والانهيار اسرع من البناء، فالامه استغرقت قرونا حتى تصل الوضع الحالي. هل بين يوم وليله؟ بعض الناس تصور دائما ان ما يصلح لغيرنا يصلحنا، غيرنا بينفعوا الاضرابات نعمل احنا كمان اضراب عن الطعام، يظن ان احنا محكومين بالشرع، غيرنا ممكن يصلح مع حرب عصابات يظن ان احنا كمان ممكن نسلك سلوك حرب العصابات، لان هؤلاء ما يعرفون حرمه الدماء وما يعرفون دراسه العواقب، حركات ثوريه فوضويه، لكن الاسلام انت منضبط في كل تصرفاتك في حبك وبغضك في سلمك وحربك، لابد ان تنضبط بحدود يعني الشريعه. اي نعم، تسمحون لي بعشر دقائق زياده ام اطلت عليكم؟ نعمل زي مجلس الشعب. طب المعترض يرفع ايه؟ ان شاء الله 10 دقائق باذن الله نرجو انها ما تزيد. هو الحقيقه الكلام متعلق بموضوع التسميه. موضوع التسميه، يعني بناء على ما ذكرناه. موضوع ان احنا نعبر عن الجهاد في سبيل الله، سواء جهاد الدفاع او جهاد الابتداء والطلب. التعبير عن الجهاد او التعبير عن قوه المسلمين بعباره العنف او الارهاب، هذه عبارة غير مقبولة وغير صحيحة، لا يجوز لمسلم ابدا ان يصف النهي عن المنكر او الجهاد بانه عنف او ارهاب او غير ذلك من يعني طبعا الارهاب غاية من غايات الجهاد، بمعنى ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون المنافقين الذين يعيشون بينكم والأعداء المشركين وكل كل دول العالم الإرهابية بهذا المعنى. كل الدول حريصة على تقوية جيوشها. لماذا؟ كي ترهب أعداءها. واضح؟ فيعني من غايات الجهاد إرهاب أعداء الله سبحانه وتعالى وتخويفهم حتى لا يعني يؤذوا المسلمين وحتى لا يقتلوهم. واضح؟ أو يتأمروا عليه. فكون نعبر عن الجهاد الشرعي جهاد سبيل الله سبحانه وتعالى بأن هذه العنف هذا عنف والإسلام لا يقبل العنف أو تعبير عن الجهاد في سبيل الله إرهاب واضح؟ أو تصرف أو غير ذلك أي عبارة تشعر بذنب هذه الفريضة التي هي ذروة سلام الإسلام فهذا لا يجوز. واضح؟ هذا لا يجوز لأن القوة والإرهاب في حد ذاته يكون ممدوحا في موضعه كما يقول تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم إلى آخر الآية. اسم الجهاد على بعض الأعمال التي تمارسها بعض الجماعات الإسلامية فيه نظر. لماذا؟ لأن الجهاد الشرعي اللي هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كله بكل أنواعه محمود على كل حال. يعني لا يتصور أن الجهاد يكون مذموما في حال من الأحوال. فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ما زالت الآيات والأحاديث تفضح في الثناء عليه والترغيب فيه ويعني بيان فضائله. فالجهاد الشرعي عند الإطلاق ينصرف إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى والمعاونة على ذلك. هذا هو معنى الجهاد. كلمة الجهاد اصطلاحا شرعا الجهاد ينصرف إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى والمعاونة على ذلك. استعمال القوة أحيانا بالذات في قضية الخروج على الحكام يكون مذموما في بعض الأحوال وليس محمودا إطلاقا كما هو حال في الجهاد. الجهاد في كل الأحوال محمود في سبيل الله عز وجل. أما استعمال القوة في بعض التصرفات مثل الخروج على الحكام بالذات وهذا أيضا سنفصله إن شاء الله في بعض بالتفصيل قد يحمد في بعض الأحوال وقد يذم في بعض الأحوال وقد يعذر أصحابه في بعض الأحوال دون ذم ودون مدح إذ حملوا أنفسهم ما لا يثقون. لكن هذا هو أحد الفروق الأساسية بين الخروج على الحكام سواء كان الحاكم كافرا أم فاسقا ظالما واضح وبين أحكام الجهاد. فالجهاد في كل الأحوال ممدوح. واضح؟ قد يحمد في بعض الأحوال وقد يذم في بعض الأحوال وقد يعذر أصحابه في بعض الأحوال دون ذم ودون مدح إذ حملوا أنفسهم ما لا يثقون. لكن هذا هو أحد الفروق الأساسية بين الخروج على الحكام سواء كان الحاكم كافرا أم فاسقا ظالما واضح وبين أحكام الجهاد. فالجهاد في كل الأحوال ممدوح. واضح؟ أما هذا فأحيانا يباح أحيانا يستحب أحيانا يحرم. واضح على فاعله. فهذا أحد الفروق. فهذه الأعمال إذا أردنا توصيفها وتكييفها فقهيا أقرب ما تكون إلى الخروج على الحاكم وليست إلى الجهاد سواء كان الحاكم كافرا أم مسلما فاسقا. هذا الخروج ليس له حكم واحد بل يختلف بحسب من يخرج عليه وبحسب قصد الخارج. فلا يسمى جهادا بل هو خروج وقتال. ولا ينبغي التسامح والتساهل في إطلاق هذه التسميات لأنه إذا قيل جهاد في سبيل الله نزلت عليه كل النصوص الواردة في الجهاد وترتبت على التسمية أحكام الجهاد. فأحكام الجهاد تطبق هنا وهذا بلا شك خطأ فاحش. واضح؟ الخروج عن على الحاكم أحيانا يعبر العلماء عنه بكلمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أحيانا. ولذلك اختزلوا هذا في ذاكرتكم. المعتزلة يقول مذهبهم على خمسة أصول منها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهم يقولون وجوب الأمر المعروف بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وهذا أحد الفروق الأساسية بينه وبين أهل السنة والجماعة في الخروج على الحاكم الفاسق الجائر. فهم يقولون بوجوب الخروج عليه. واضح؟ حتى وإن كان مسلما فاسقا أو جائرا يقولون بوجوب. هذا أحد يعني هذه علامة بارزة من علامات المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فاختلفوا في بداية الأمر في حكم الخروج على الحاكم الفاسق الظالم الجائر المسلم ثم استقر إجماعهم بعد ذلك على عدم جواز ذلك كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. وبعدين تجد أن الناس التي تجتهد هذا الاجتهاد يعني غاية في الأمر إن شاء الله يعملهم الله سبحانه وتعالى بالنية. لكن أن تعمد الآيات الجهاد وتطبقها على من لا يوافقك في هذه القناعة وتطلق في حق إخوانك وفي حق العلماء وفي حق الدعاء وتقول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أو يقول غير ذلك من العبارات التي هي في المنافقين الذين يتخلفون عن الجهاد الشرعي في سبيل الله تبارك وتعالى. فالجهاد عند الإطلاق ينصرف شرعا إلى قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله. وذلك كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ المهم في نهاية الحديث يقول عليه السلام الرجل قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عثر جواده وأهرق دمه. قد يطلق الجهاد في النصوص الشرعية على غير قتال الكفار، يعني الجهاد يطلق على غير قتال الكفار، يعني الأمر معروف جهاد، إن عبادة جهاد، الصيام جهاد، الدعوة بالقرآن جهاد، وجهدهم به جهادا كبيرا، لكن هذا في حالات معينة ليس عند الإطلاق. أي نعم. قال عليه السلام لذلك الرجل الذي استأذنه في الجهاد، قال له أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، وهذا في صحيح البخاري، قال ففيهما فجاهد، فبر الوالدين جهاد، لكن هل هو الجهاد عند الإطلاق؟ هو نوع من أنواع الجهاد، لكن ليس الجهاد عند الإطلاق. نلاحظ في القرآن الكريم دائما أن الله سبحانه وتعالى لم يسم الحرب الدائرة بين الطائفتين المؤمنتين جهادا، ولا بل سماها قتالا، يعني كلمة الجهاد لم تطلق في القرآن في الحرب بين طائفتين من المسلمين، لا أطلق عليها جهاد. يقول تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالقتال إذا كان بين المسلمين فهو مذموم بكل حال، لا يسمى جهاد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تسوي لأمر الله، إلى آخر الآيات. ثم ثم الله سبحانه وتعالى الإصلاح بينهما، فقاتلوا التي تبغي، ما قالش فجاهدوا التي تبغي، مع أن القتال هنا يعني محمود لأنه قتال الطائفة الباغية، قال فقاتلوا التي تبغي، ما قالش فجاهدوا، فالجهاد ما يطلق على مقاتلة المسلمين، بل فتم الإصلاح بينهما الذي قد يصل إلى حد سل السيوف لتأديب الفئة الباغية، سماه قتالا مع أنه محمود. ولذلك تنفرد أحكام البغي وتفترق عن أحكام الجهاد، ويذكرها الفقهاء في باب المستقل. فالدماء التي أحلها الإسلام محصورة معروفة، المرتد، الزاني، المحصن، بعدين في قتال المرتدين، في قتال الكفار طبعا المرتدين، في قتال البغاة، في قتال ايه قطاع الطرق المحاربون، وكل واحد له احكام خاصه به. في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لم يحصل قتال البغي، ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول انا الذي علمت الناس قتال اهل القبله، لان قتال الفئه الباغيه لاول مره حصلت وطبقت احكامه في عهد علي رضي الله تعالى عنه في قتاله مع معاويه رضي الله عنه. الحديث يقول ايه ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فتم الفئة التي كان معها عمار، الفئة الأخرى فئة معاوية سماها الباغية، وقال تقتلها تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق. واضح. فالشاهد أن القتال بين المسلمين يسمى قتالا، ما سماه الله سبحانه وتعالى جهادا، ولكل نوع أحكام مستقلة، يعني أحكام البغي قتال البغاء باب مستقل له أحكامه، مثلا لا يجهز على الجريح، لماذا؟ لأنه يجوز قتاله ولا يجوز قتله، كما قال الشافعي رحمه الله ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، فالطائفة البغية تكون مسلمة، تكون مسلمة، لكن أحكام تختلف، المقصود شل قدرتها على الخروج على الإمام المسلم. واضح كيف إذا جرح الرجل وعجز على قتال ما يجهز عليه، بخلاف قتال الكفار إذا رأيت الكافر مجروح تجهز عليه. الفار لا تتعقبه، اتركه يفر ما دام تراجع عن القتال. واضح. طبعا لا يؤخذ منهم سبي ولا تغنم اموالهم لانهم ليسوا كفار. اذا احكام البغاء، احكام القتال البغاء غير احكام قتال المسلمين، كذلك احكام المحاربين الحرابه اللي هي الدليل من الايه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، هذا المقصود بها المحاربين او الحرابه اللي هم قطاع الطرق. واضح. لها ايضا احكام مستقله غير احكام الجهاد، جهاد يعني الكفار. اي نعم. طيب على كل حال ما زال بقي وقت في موضوع التسمية، فان شاء الله نرجع الكلام الى الاسبوع القادم، وما اعتقد ان بقي وقت الاسئلة. نعود الى الموضوع الذي شرعنا فيه. مفيش حل للموضوع ده؟ فكيف نشلها الاسئلة هذه مرة واحدة؟ فسبق ان تكلمنا الاسبوع الماضي في قضية النسخ، موضوع النسخ باعتبارها احد القضايا التي يحصل فيها خلط الاوراق فيما يتعلق بقضيه الجهاد، وذكرنا انه فعلا قد صح عن كثير من العلماء في الصدر الاول ومن المفسرين انهم قالوا ان ايه السيف نسخت كل موادعه وكل مسالمه قبلها، وبينا انهم لا يقصدون بهذا النسخ رفع الحكم بحيث لا يجوز امتثاله بالكليه، كانت نسخ مثلا إباحة الخمر أو نسخ الربا أو أي ذلك، لكن المقصود بالنسخ معنى آخر غير هذا الأمر، هو غير هذا المعنى، هو يعني خلاف المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين لمعنى النسخ. لكننا لن نستطيع أن نغادر هذه النقطة قبل أن نناقش أيضا بدعة من البدع التي اتسمت بها بعض الجهات والاتجاهات الغالية، يعني من القائلين بمرحلية الأحكام، أو بدعة القول بأننا نعيش في العصر المكي. فإن من محاسن هذا الدين الإسلامي أن أحكامه جاءت متدرجة، لم تنزل ولم تجئ دفعة واحدة، لكنها أتت نزوما تتفاوت في نوعية يعني الأحكام تبعا لتفاوت المرحلة الزمنية. فغالبا يعني يأتي الحكم الأشد، حكم الفقه أو الشرع الأشد يأتي متأخرا عن الحكم الأخف، كما حصل في تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم مرحلة ثانية، يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم المرحلة الثالثة، قال سبحانه وتعالى في شأن الخمر وغيرها من المنهيات فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أمر بالاجتناب. فلم ينزل التحريم دفعة واحدة، بل نزل متدرجا مراعاة لأحوال الناس. فهذا التفاوت في مرحلتي التشريع جاء على مرحلتين، إحداهما أو الأولىهما المرحلة المكية، والثانية المرحلة المدنية. فمرد هذا التفاوت في الأحكام بين المرحلتين يرجع إلى اختلاف الظروف التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في هاتين المرحلتين. بينما كانت المرحلة المكية مرحلة ضعف وعدم تمكن، وكانت مرحلة غلبة وقهر للكفار، كانت المرحلة المدنية على العكس من ذلك مرحلة القوة والدولة والاتساع. العلماء اهتموا جدا بهذه القسمة، قسمة الآيات القرآنية إلى الآيات المكية والآيات المدنية، وهذا أحد علوم القرآن الأساسية، معرفة المكي والمدني. وهذه الدراسة هي في الحقيقة داخلة في باب تاريخ التشريع الإسلامي، تاريخ التشريع الإسلامي، وبمتابعة هذا النوع من علوم القرآن يتحقق ويتحصل كثير من الفوائد، منها أن يتميز الناسخ عن المنسوخ، يتميز الناسخ عن المنسوخ. فإذا ورد يعني حكمان أحدهما مكي والآخر مدني في موضع واحد وكان متعارضين، فإنه بمعرفة التاريخ، بمعرفة التاريخ يصار إلى القول بنسخ المتأخر للمتقدم وفقا للقواعد الأصولية التي وضعها العلماء لدفع التعارض بين النصوص، أو للحكم بقيام النسخ عند عدم إمكان الجمع بينها. أيضا من فوائد هاتين المرحلتين معرفة أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وأن لكل مقام مقالا ومراعاة مقتضى الحال، بحيث يعطى الإنسان أو بحيث يعطي الإنسان علمه بالمكي والمدني منهجا شرعيا لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله عز وجل واهتمامات يعني التربية والتهذيب وغير ذلك. من هذه الفوائد أيضا معرفة تدرج الأحكام، التدرج، حكمة الأحكام في تدرج، من التدرج في التشريع، وذلك يترتب عليه الإيمان بسمو الإسلام وكماله، لأنه يراعي مراتب الترقي والتدرج في تربية الأمم والشعوب. على أي الأحوال، مهما حاولنا أن نستنبط الفوائد التي تستفاد من المعرفة المكي والمدني، لكننا جزما نقطع بأنه لا يمكن أن يكون من ثمرات معرفة المكي والمدني القول بترتيب أحكام التدرج والمرحلية على الناس. يعني بمعنى لا يصح أبدا أن يأتي رجل ويقول نحن نعيش في المرحلة المكية، نحن نعيش في عهد الصبعاض، لا دولة ولا سلطان ولا قوة للمسلمين، فإذا نحن في المرحلة المكية فينبغي أن نتعامل مع الأحكام الشرعية تماما كما كانت في المرحلة المكية، ونأخذ بأحكام العهد المكي. واضح؟ فما لم يكن قد حرم في المرحلة المكية لا نحرمه، الخمر تبقى حلالا، وغير ذلك من الأحكام التي نسخت فيما بعده في المدينة. فهذا بالإجماع كلام باطل قطعا لا يشك فيه. لماذا؟ لأن العلماء متفقون على أنه لا يجوز العمل بالمنسوخ، لا يجوز العمل ابدا بالمنسوخ ما دام حكم الله سبحانه وتعالى وقضى بتحريم شيء او بحكم نهائي نسخ ما مضى قبله بالنسخ المعنى الاصطلاحي ان يرفع يعني الحكم المنسوخ تماما حتى لا يجوز باي حال من الاحوال امتثاله مره ثانيه. لماذا نقول هذا الكلام؟ لماذا نقول انه لا يجوز ابدا او نسمي لماذا نسمي من يعني يقولون بموضوع المرحله المكيه والمدنيه في هذا الباب بانها لماذا نصفها بانها بدعه؟ لماذا؟ لعده اسباب. اولها ان استنباط الاحكام الشرعيه يكون من الادله الشرعيه وفق القواعد الاصوليه التي بينها العلماء في كتب اصول الفقه. ليس من ادله التشريع ولا من قواعد الاستنباط النظر في الزمان في موضوع الزمان ومقارنته بالعهد المكي او العهد المدني ثم القياس على نظيره. القياس لا يتم على بالنظر الى الزمان، هل كان هذا الحكم موجود في المرحله المكيه ثم نحن انت مرحله تشبه مرحله كيف نطبقه؟ القياس لا يتم على اساس الزمان، انما القياس يتم على اساس الحكم النهائي. الحكم النهائي الذي يعني صدر من الله سبحانه وتعالى فهذا الذي يقاس عليه عند يعني القياس. كذلك في العهد المكي كان الضلال يعم الارض في هذا العهد مع استضعاف جميع المسلمين وعدم تمكنهم من اعلان دينهم. اما عهود الاستضعاف التي تمر بها الدعوات التجديديه فانها عهود محدده الزمان والمكان. فلا يمكن ان تعيش البشريه كلها في ضلال لسابق الوعد من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم انه لا تزال طائفه من امته صلى الله عليه وسلم على الحق منصوره. فلا يمكن ابدا ان يتكرر العهد هذا العهد الذي كان في اضطهاد شامل للدعوه بحيث لا يخوى المسلمون على الجهر بدينهم. ايضا العهد النووي مكيه ومدنيه هو عهد التشريع، كان عهد نزول الوحي وعهد التشريع، ولم يكن الدين قد اكتمل بعد في مرحلة المكي والمدني، ما كان الدين قد اكتمل بعده، بل كانت تستجد مناسبات تحصل مناسبات ثم يستجد نزول آيات ويعني أحاديث وتحصل أسباب جديدة تنزل، يعني تحصل بعض الحوادث تنزل آية أو يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقرر به حكما من الأحكام. هذا في مرحلة نزول الوحي، مرحلة البعثة نفسها. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى فقد كمل الدين وانسد تماما باب التشريع، ما يستطيع أحد أن يخترع أو يشرع في الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فأغلق تماما باب التشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى هناك مجال لتحليل أو تحريم إلا على أساس النصوص أو استنباطا من النصوص كما هو معلوم. طبعا كما نحن كنا محتاجين لهذا التنبيه، لماذا؟ لأن يعني بعض الناس قد تتصور من الكلام الذي ذكرناه الأسبوع الماضي إذا لم ينتبهوا جديدا له يتصورون أننا نقول موضوع المرحلة المكية هذا، لا، هذا نسميه بأنه بدعة وضلال، ولا يجوز بالحال من الأحوال أن نأخذ بموضوع المرحلية في التشريع ونقيس أزماننا على الزمن المكي فنطبق أحكام العهد المكي حتى ولو كانت منسوخة. واضح؟ اما موضوع الجهاد فقلنا منسوخه لكن مش بمعنى النسخ الذي هو رفع الحكم تماما بحيث لا يجوز امتثاله بالكليه، وانما قلنا هذا الاصطلاح عند السلف يعني يراد به معاني عده منها يعني البيان بعد الاجمال، التخصيص بعد التعميم، رفع الافهام بعد الايهام الذي قد يفهم من بعض النصوص كما بينا الاسبوع الماضي. قد تمر بالمسلمين حالات ضعف وعدم قدرة على الجهاد في زمن من الأزمان أو بلد من البلدان، كأن يكون مثلا عدد المسلمين يسيرا في مقابل الكفار ولا سلطان لهم فيعمرون بترك الجهاد مؤقتا ويؤمرون بالاستعداد وأخذ الأهبة حتى تتحقق لهم القدرة. ومأخذ الحكم هنا قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ففي كل مرحلة تستطيع الأمة شيئا لا تستطيع في مرحلة أخرى، فحسب أحوال الأمة يجب عليها أن يختلف الحكم بوجود هذه المرحلة أو ذلك. فذلك مأخذ هذا الحكم متعلق بتفاوت قدرة الأمة على موضوع الجهاد قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالقاعدة الشرعية المقررة أنه لا تكليف بما لا يطاق. فمأخذ الحكم هنا في قضية الجهاد بالذات ليس موضوع العهد المكي او العهد المدني كما ذكرنا ان هذا ليس موضوع النفخ الاصطلاحي، لكن ما قاله هنا فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما في شك أننا لو فتحنا باب الكلام في المرحلية هذا بمعنى أن نبحث في الزمن وننظر أوضاعنا الشباب مرحلة المكية إذا نأخذ أحكام مرحلة مكية. لو فتح هذا الباب سيفتح بابا عظيما جدا من الفساد العريض، وهذا لا يقول به إلا مارق من الجيل. لماذا؟ لأنه سيترتب على الكلام بمرحلية الأحكام هذا تضييع يعني فرائض من الدين يعد تركها كفرا بالله عز وجل. فيكفي أن الصلاة مثلا لم تفرض إلا في أواخر العهد المكي، الصيام لم يفرض إلا في السنة الثانية للهجرة، الحج والزكاة وغيرها من فرائض الدين لم تنزل إلا في العهد المدني. فلو أخذ بهذه المرحلية وجعلناها أصلا من أصول الأحكام لكان من أول مقتضياتها تضييع هذه الفرائض والقول بعدم وجودها. إذن الصلاة غير واجبة لأننا في العهد المكي، والزكاة كذلك والصيام وهكذا، يعني هلم جرا ينفتح باب خطير جدا من الفساد العريض في الأرض. من ذلك أيضا أنه سيحصل الاتكاء كثير من الحرمات المقطوع بحرمتها واستحلال هذه المحرمات بسبب موضوع الأخذ بالمرحلية الزمنية في الأحكام. فمثلا الخمر لم تحرم تحريما قاطعا إلا في المدينة، ولو قلنا بموضوع المرحلية إذن الإنسان يشرب الخمر لأنه ما زال في المرحلة المكية ولم تكن قد نسخت الخمر. على أي الأحوال موضوع المرحلية بهذا المفهوم لا يصح أبدا أن تجعل طريقا وأصلا من أصول الأحكام، أن الأحكام الشرعية ليست نتاج رأي بشري أو عقل بشري، بل كل أصل من أصول الأحكام الشرعية مقرر بكثير من الدلائل. حصل انحراف من بعض الناس في هذا العصر في موضوع الأخذ بالمرحلية وبالذات الاتجاهات الغالية التي اتبثت فكرها أو اتبثته على فكر الخوارج. ففعلا وجد من قال بموضوع مرحلية الأحكام وقالوا، وهذا نص كلامهم، قالوا من العقيدة أن يؤخذ الدين على صورته التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ الأحكام على مراحل كما كان متبعا في أول الإسلام، وهو البدء بما نزل في مكة بالنسبة لعهد الاستضعاف الذي نعيش فيه حاليا. فإذا تمكنت الجماعة من الوصول إلى السلطة وحكمت بالإسلام أخذت بما نزل في المدينة لأنها في عهد التمكين، أما العصر الذي نعيش فيه فهو عصر استضعاف. هذا القول كله مبني على أصل مهم جدا عندهم، وهو القول بتكفير المجتمع، أن هؤلاء الناس الذين يعيشون في وسطهم أنهم كفار. فلما قالوا بتكفيره، لما هم بدأوا بهذا الأصل الذي ابتدعوه واخترعوه أن الناس كلهم كفار، وكل الناس الذين في بلادنا الأصل فيهم أنهم كفار مشركون، يعني أهل الكتاب أفضل منهم كما كانوا يصبحون أحيانا، يعني يهود النصارى أفضل من الناس المسلمين في هذا البلد. فبناء على هذا الأصل جوبه بإشكالية خطيرة، واجهتهم مشكلة إذا كان المجتمع كافرا، إذا كان هذا المجتمع والناس الذي فيه يعني كفارا، فكيف ينبغي أن أتعامل مع مجتمع الكفار؟ يعني جعلوا هذه المرحلية هي المبدأ الذي يلجؤون إليه من ويخرجوا به من هذا المأزق الذي وقعوا فيه، ولذلك اضطروا إلى أن يبين يعني أن يفصلوا موضوع المرحلية هذا بطريقة لا تحتمل النفس. يعني ممكن بعض الناس العبارة التي نقلناها عنهم أنفا ممكن يفهم لعله يقصد المرحلية بالنسبة للجهاد بالذات التي نوافقهم فيها كما بينا ثالثا واضح، لكن هم اضطروا بعد ذلك أن يوضح الأمر أكثر حتى يواجهوا هذه المشكلة، إشكالية كبيرة. إذا كان مجتمع كافر إذا كيف نتعامل مع المجتمع الكافر؟ ف يعني فرقت لهم هذه البدعة ما يأتي من الأحكام. أولا قالوا يجوز الزواج بالكافرات بزعمهم طبعا، يعني يكون واحد متزوج امرأة هو بكفرها، وهذا حصل ومعروف، فتكون زوجته كافرة ويبقى معها متزوجا إياه وهي المفروض مشركة، يعني لا هي يهودية ولا نصرانية في نظره هي مشركة، فالمفروض ان الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يقول لا، هذه في مرحلة متأخرة، احنا لسه في مرحلة مكية، يجوز لنا ان نمسك بعصم الكوافر، فتبقى مع زوجته يعني الكافرة. واضح بحجة ان لسه المرحلة المكية احنا في حالة الاستضعاف وتطبق احكام المرحلة الاولى. كذلك سيعانون في موضوع اللحوم والذبائح وكذا، اذا كيف يكونون ذبائح الكفار؟ الناس مشركون، كيف يكونون لحومهم التي يذبحون؟ فاضطروا ايضا لان يعني يفرقوا على هذا او يفرعوا على هذا ان يعني انه يجوز اكل ذبائح الكافرين، يجوز اكل ذبائح المشركين. من ذلك ايضا وهذا أيضا مشهور ومعروف أن هذه بلاد كفر والناس كفار، فلا يجوز الصلاة صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة، فيهجرون المساجد ويهجرون صلاة الجمعة والعيدين لأن لا كفار ولا يشاركون الكفار في أعيادهم. وسبق أن ناقشنا هذا بالتفصيل الكبير في بحث الكفر والإيمان، وذكرنا أنهم يسمون المساجد معابد الجاهلية، هذه المعابد يعبد فيها أهل الجاهلية غير الله سبحانه وتعالى. أيضا من مما قالوه أقاروا أننا في هذه المرحلة كف الأيدي ونتوقف عن الجهاد، وهذا ما في شك في شيء من الحق، لكن بينا ما أخذ هذا الحكم. فالجواب كما بينا آنفا أن هذه المرحلة ليست من أصول التشريع، ليست من الأشياء التي يؤصل ويبنى عليها التشريع الإسلامي، موضوع المرحلة بهذا المعنى المبتدع، وليست موضوع المرحلية ليست من طرق استنباط الأحكام من أدلتها. حتى لو سلمنا أن المرحلية يمكن أن تكون مستندا للتشريع، فهذا إنما يطبق عند وقوع الاستضعاف مثل ما كان في العهد المكي، وطبعا بالنسبة للعهد المكي لا يصح أن يطبق على أحوالنا الآن باختلاف حال مجتمعاتنا عن هذا الحال. فالمجتمع المكي كان مجتمعا جاهليا كافرا، كان مجتمعا جاهليا كافرا، أما المجتمعات التي طبقوا عليها هذه الأحكام فهي مجتمعات مسلمة غير كافرة، ما زال الأصل في الأسف الإسلام لا في شك في ذلك. كذلك الاستضعاف الذي كان موجودا في العهد المكي كان مانعا من أداء يعني الطاعات، حتى العبادات الفردية ما كان يستطيع أحد أن يؤديها، فكان مجرد الجهر بالقرآن فقط، مجرد الواحد يجهر بالقرآن كان أمرا صعبا للغاية ومؤديا إلى الإذاء. في الحقيقة الواقع الذي نحن فيه لا يطابق هذا العهد المكي من كل هذه الوجوه. فخلاصة الكلام أن الكلام الذي ذكرناه في قضية الجهاز لا علاقة له بالنسخ، بينا الأساس الذي يبنى عليه والمأخذ الذي يبنى عليه هذا الكلام. أما الأحكام التي نسخت فلا يجوز أبدا العمل بها بحجة أننا في مرحلة مكية، وأرجو أن يكون الأمر يعني اتضح بهذه الصورة. ثم كان لابد طبعا من هذا التنبيه، لكن الآن نجلس إلى نقطة أخرى وهي ونعود إلى الموضوع الأساسي وهو موضوع يعني الجهاد. وذكرنا الأسبوع الماضي في نهاية الكلام أن الجهاد لا يختلف عليه اثنان من المسلمين، وفي الحقيقة كنا نود أن نفصل هذه قضية الجهاد قضية حيوية جدا. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصف الجهاد بأنه ذروة سلام الإسلام، ذروة سلامه، يعني أعلى مراحل الإسلام هي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا في شك أن الخلط في الأوراق الذي ذكرنا حاله من قبله أدى إلى أن بعض الناس صارت تخاف من كلمة الجهاد، أو حط عندها نوع من الرعب منها أو سوء فهمها. فنحتاج في الحقيقة أن نتكلم بالتفصيل، لكن لأن الموضوع قضية الجهاد، أهداف الجهاد وغاياته، هل الإسلام انتشر بالسيف، ما هي أحكام الجهاد مع الكفار وغير ذلك، فإن شاء الله هذا سنرجوه قليلا حتى نركز على الموضوع الذي نتناوله الآن، حتى لا يعني نضل الطريق في التفريعات والتشعيب يعني. لكن أنا ذكرنا من قبل أن الاختلاف الآن هو في تسمية بعض التصرفات جهادا، اختلاف في التسمية، لأن إذا أطلقنا حكم اسم الجهاد على هذه التصرفات يترتب عليها من الأحكام ما يصادم يعني الشرع. أي نعم. وكما ذكرنا من قبل إن التاريخ الإسلامي لم يشهد قتالا دون تمايز الصفوف وانحياز أهل الإسلام إلى إمامهم وإلى عالمهم، وسنزيد الأمر واحد بعد ذلك الكلام في الدعوة قبل القتال وغير ذلك من يعني الأحكام. وأن الجهاد تقوم به أمة بكاملها، لا ليس يعني أفرادا بهذه الصورة التي يعني يقولها بعض الناس. أيضا أشارنا إلى موضوع التسمية وخطورة التلبيس في موضوع التسمية على مفاهيم الناس في هذا الباب. ذكرنا ابتداء أنه لا يجوز بحال من الأحوال ذم الجهاد، الجهاد لا يذم أبدا، لا يذم الجهاد أبدا، وإنما الجهاد في كل أحواله محمود، والجهاد ثابت كما هو معروف في القرآن والسنة وإجماع العلماء. فكونك أن تسمي المعاني الشرعية بألفاظ منفرة أو فيها انتقاص أو فيها ازدراء فهذا بلا شك يخدش الإمام. فتسمية القوة بالعنف القوة، والله يقول ويعد لهم ما استطعتم من قوة، القوة أصبحت عنف، لا يسمونها العنف حتى ينفروا الناس منها. كذلك تسمية الدين أو الالتزام بالدين أو الدعوة إلى الدين بالإرهاب هذا أيضا مما لا يجوز. وإن كان هناك نوع من الإرهاب كل دول العالم تمارسه، كل دولة تقوي نفسها حتى ترهب أعدائها كي لا يطمعوا فيها. لماذا تقوم الدولة بمناورات عسكرية من وقت آخر؟ حتى تذكر أننا ما زلنا مستعدون مثلا لمواجهة أي عدوان، أي دولة تفعل ذلك. فلماذا المسلمين بالذات حينما يعني يتلون قوله تبارك أو يمتثلون قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك؟ فالإرهاب لأعداء الله وأعداء الدين. أما أن يطلق على أحكام الشرعية الإرهاب فهذا بلا شك لا يصدر إلا من المنافقين الذين في قلوبهم مرض والذين نعرفهم في مثل هذا الصيغ من لحن القول، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. فإطلاق اسم الجهاد على الأعمال التي تنسب أحيانا إلى الجماعات الإسلامية فيه نظر كما أشرنا. لماذا؟ لأن الجهاد محمود على كل حال، وهو عند الإطلاق ينصرف إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل والمعاونة على ذلك، بينما استعمال القوة في الخروج على الحكام مذموم في بعض الأحوال وليس محمودا على الإطلاق. قد يمدح في بعض الأحوال ويهم في الأحوال الأخرى كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولذلك هذه الأعمال إذا أردنا توصيفها وتكييفها فقهيا فهي تندرج يعني أقرب ما تكون لقضية الخروج على الحاكم وليس قضية الجهاد، وبينهما فرق كبير. كلمة الخروج على الحاكم ليس كل العلماء يعبرون عنها بنفس المصطلح. كلمة الخروج أحيانا يعبر عنها بعبارات أخرى، مثلا يعبرون عنها بالسيف كما يقول الإمام يعني الصحاوي مثلا ولا نرى السيف مثلا على ولاة الأمور مثلا، أو كما يقول الأشعري اختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل. فالمقصود بكلمة السيف الخروج بالقوة على الحاكم، فأحيانا يعبرون عن كلمة الخروج على الحاكم بكلمة السيف، أحيانا يعبرون عنها بكلمة أخرى هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول مثلا بنى المعتزلة مذهبهم على خمسة أصول: التوحيد والمنزلة بين المنزلتين وكذا وكذا، ثم يقولون في النهاية إيه؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمقصود به بالذات هنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحاكم بالقوة، هم يوجبونه حتى لو كان فاسقا. وهذه من المسائل التي يخالفهم فيها أهل السنة أو عامة أهل السنة كما سنبينها إن شاء الله فيما بعد. نعم. فهذا الخروج كما ذكرنا ليس هو حكم واحد، بل يختلف بحسب من يخرج عليه وبحسب قصد الخارج، فلا يسمى جهادا بل هو خروج وقتال. فمثل هذا ما يسمى جهادا، الجهاد قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، أما هذا فهو خروج كما ذكرنا. ولا ينبغي التسامح والتساهل في إطلاق هذه التسميات، لأنه إذا قيل جهاد نزلت عليه كل النصوص الواردة في الجهاد وترتبت على التسمية أحكام الجهاد، وهذا خطأ فاحش. وسبق أن ذكرنا من قبل أن القرآن الكريم يعني إذا تأملنا نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يسمي أي حرب بدائرة بين مسلمين ومسلمين جهادا. لا تجد القرآن يعبر عن القتال بين طائفتين من المسلمين بأنه جهاد، إنما يعبر عنه بأنه قتال. يقول تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، لا يقول تجاهدوا وإنما قال اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما عن أخرى فقاتلوا، لم يقل فجاهدوا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تم الإصلاح الذي إصلاح بينهما الذي فدافل إلى حد تل السيوف لتأديب الفئة البارية، سماه قتالا مع أنه محمود، لكن سماه قتالا. ولذلك كما أشرنا من قبل تنفرد أحكام البغي، قتال الفئة البارية لها أحكام مفترقة تماما عن أحكام الجهاد، ويذكرها الفقهاء في باب مستقل. نزيد هذا الأمر وضوحا، فنقول إن الجهاد عند الإطلاق شرعا، إذا ذكرت كلمة الجهاد فهي الناحية الإصطلاحية الشرعية تنصرف إلى قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ إلى آخر الحديث، يعني قال في آخر الحديث قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. فهنا استعمل الجهاد في المعنى الاصطلاحي، أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. وقد يطلق الجهاد في النصوص الشرعية على غير قتال الكفار، لكن لا يكون على الإطلاق، يعني مش هو الجهاد الاصطلاحي. واضح؟ مثلا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي استأذنه في الجهاد، قال له: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، كما في البخاري. أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فتمه تم بر الوالدين جهادا. نعم. لكن لفظ الجهاد إذا أطلق فالمراد به قتال الكفار لأداء كلمة الله، ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار إلا بقرينة تدل على المراد كما في الحديثين السابقين. يقول الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى: وجهاد السيف قتال المشركين على الدين، فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيل الله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. مما يدل على أن الجهاد إذا أطلق ينصرف إلى قتال الكفار أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. والطول هو حبل تشد به قائمة الدابة وتمسك طرفها وترسلها فرعا بالطرف الآخر. فهذا الحديث دليل واضح على أن المراد بالجهاد إذا أطلق جهاد الكفار لا مجاهدة النفس، لأن الصيام والقيام هو من جهاد النفس. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما يعدل الجهاد. فهو هنا أيضا أراد المعنى الاصطلاحي للجهاد. أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وهذا في البخاري. فطبعا المؤمن الذي يعتز في الشعب هذا مجاهد أم غير مجاهد؟ هذا يجاهد نفسه، ومع هذا ذكره قسيما للمجاهد بنفسه وماله، فدل على أن الجهاد إذا أطلق انصرف إلى قتال الكفار. من ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وهذا أيضا رواه البخاري. فنلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام تم يعني من جلس في أرضه سماه غير مجاهد، مع أنه جاهد نفسه على الصلاة والصيام ونحو ذلك من جهاد النفس على أداء التكاليف الشرعية. فكل حديث أو كل آية ورد فيها فضل الجهاد فالمراد به هذا النوع من الجهاد، جهاد الواضح، جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، ولا تحمل على جهاد النفس. كذلك علماء الإسلام من المحدثين والفقهاء إذا فوبوا في كتبهم للجهاد فالمراد به جهاد الكفار القتالي لا مجاهدة النفس. واضح؟ يعني إذا فتحت أي كتاب من كتب الفقه أو الأحاديث وبحثت في باب الجهاد فلن تجد إلا الجهاد في الإحكام اللي هي الجهاد الإيه؟ يعني قتال الكفار. ثم نذكر يعني نماذج من أخطاء الناس في إطلاق الجهاد على غير مسماه الشرعي. فأول ذلك ما أقع من الصوفية، فإن جهاد النفس عند الصوفية أكبر على الإطلاق من جهاد الأعداء. عندهم جهاد النفس أكبر من جهاد الأعداء، استنادا إلى الحديث الضعيف: قدمتم غير خير مقدم، وقدمت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ومعروف أن هذا الحديث يعني فيه يحيى ابن العلاء، قال ابن حجر: رمي بالوضع، وقال الدارقطني: متروك، وقال أحمد: كذاب يضع الحديث. فهذا يعني الصوفية بنوا على هذا الحديث الضعيف، وإن كان الحديث لو صح له معنى شرعي صحيح وسليم لا تعارض أبدا. إنسان ما يخرج جهاد سبيل الله إلا إذا جهد نفسه على أن يفارق وطنه وأهله وماله، فهناك تلازم بين نوعي الجهاد. لكن الصوفية أحيانا يستدل به على إبطال الجهاد الشرعي وقصر الجهاد بكل شعبه على الاجتهاد في الأذكار والأدعية والأوراد وغير ذلك. لهم غلطات الصوفية كعادتهم في تزيين الباطل يعني بإظهاره في لموس الحق ببعض العبارات المنمقة كقولهم يعني إن من يموت من شدة الاجتهاد في العبادة وهو يعبد الله في المحراب أفضل ممن يعني يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى في الجهاد. وعبارتهم في ذلك شهيد المحراب أفضل من شهيد القتال، هذا قتيل العدو وذاك قتيل الحبيب. نعم. فيعتبرون أن تصفية الباطن تصفية الباطن أكبر وأعظم من تصفية الأرض من الشرك وأهله، فيقول إنشال بتصفية الباطن ويعني يقدمون ذلك على تصفية الأرض وتصفيرها من الشرك وأهله. أيها. أيها. لكن إذا قلنا أن تصفية الباطن وسيلة إلى تصفية الأرض من الشرك وأهله بالجهاد فنعم يحمل يعني يقبل هذا المعنى، لكن لا يحل الوقوف عند الوسيلة دائما وأبدا. يعني لو تخيلت إنسانا يعني مثلا يتوضا كلما فرغ من الوضوء يشرع في وضوء جديد، كلما فرغ من الوضوء الثاني وهكذا حتى تفوته الفريضة، فهو يعني يقف عند الوسيلة التي هي شرط للعبادة التي تأتي بعدها، تتوضا لأجل أن تصلي، فأنت ما تصلي وضيعت الصلاة فهذا ليس من الفقه. فكون الصوفية يركزون على تصفية الباطن على حساب الجهاد الشرعي الصحيح فهذا بلا شك يعني من المؤاخذات يعني الكبيرة. فمن فهم أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس بالمعنى الصوفي وزعم أنه كيف يتشوق إلى الجهاد الأصغر ويسعى إليه مع أنه قائم بالجهاد الأكبر، فهذا له حظ وافر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدد به نفسه مات على شعبة من النفاق. فهذا تصرف سماه النبي عليه السلام يعني شعبة من النفاق. من النماذج الأخرى أيضا في موضوع محاولة إخضاع نصوص الجهاد لاصطلاح طارئ ومحدث ما يحصل من إخواننا في جماعة التبليغ، فهم مع همتهم ونشاطهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بعض الأمور طبعا تحتاج لمراجعة، فإنهم لا يقنعون حين يرغبون الناس في المشاركة في هذا النشاط، لا يقنعون بأن يستدلوا بالنصوص الدالة على فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، حتى يضموا إليها النصوص الواردة في فضل الجهاد والخروج في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى ساووا بين الأمرين، فصار الخروج المتعارف عليه عندهم هو الخروج الجهاد الوارد في مثل قوله تبارك وتعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، ومثل قوله تبارك وتعالى: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، وقوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، وقوله عليه الصلاة فقوله يعني تبارك وتعالى: فقل لن تخرجوا معي أبدا، وقوله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. فيعني الخروج بالمعنى الاصطلاحي الطارئ عند جماعة التبليغ حتى حمل عليه قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت بهذه الكيفية المعروفة عندهم. واضح؟ فما في شك أن الخروج للدعوة هو نوع من الإيجابية، لكن نحن الآن نناقش موضوع خمس الأوراق والتلبيس، لأن أحيانا يأتي منهم ناس يعني يقيم الحج على مخالفيه بأنه منافق أو أنه نقف عن واجب الدعوة ويستدل بالآيات التي هي في الجهاد ويحمل يعني نصوص الخروج في القرآن على هذا الخروج الاصطلاحي الطارئ عندهم، فهذا بلا شك يحصل بسببه يعني تشويه لمفهوم ولمعاني الجهاد. كذلك حصر سبيل إصلاح المسلمين في الخروج المصطلح عليه عند التبليغيين، وبالتالي انتقاص من لم يشاركهم فهمهم ولم يخرج معهم وازدراء عمله ولو كان أعمى العلماء قدرا، بناء على أن الصحابة خرجوا للدعوة لا للقتال، ولذلك يبدأون الكفار بالدعوة كما أنهم يقولون إن الدعوة وسيلة لإعادة الجهاد والوسائل لها حكم المقاصد. النموذج آخر هو النموذج الذي يناقشه بالتفصيل الآن، وهو استعمال التيارات الجهادية لاصطلاح الجهاد في هذا الباب أيضا. ولسنا نعني حينما نقول التيارات الجهادية التي تطبق كلمة الجهاد على بعض المسالك الخاصة التي تحصل، لا نعني بذلك أي جماعة تجاهد جهادا شرعيا، جهادا شرعيا كما كان الحال في مرحلة من المراحل مثلا في بلاد الأفغان في أفغانستان، أو يعني طبعا كان هناك كيان متميز، هناك راية، هناك جيش على ما كان في الأمر من عيوب ومشاكل، لكن باختصار يعني كان مسلمين يواجهون كفارا ملاحدة شيوعيين، فكان في تميز في الراية وفي كيان وفي راية مرفوعة والأمة بتائرها من يعني خلفهم تؤيدهم. فكذلك جهاد المسلمين في البوسنة في البوسنة والهرسك مع ضعف وضعانته، لكن هذا جهاد شرعي بلا شك، جهاد الدفاع هو من فروض يعني الأعيان في هذه الحالة. لكننا نعني بما نتكلم فيه الآن هذه الجماعات الناشئة في بعض البلاد والتي تجتهد في سلوك مسالك معينة تختلف فيها الأنظار وترمي إلى الخروج على الحاكم، فمن المغالطة البينة ومن خلط الأوراق إطلاق مصطلح الجهاد بمعناه الشرعي، خاصة وأن سلوك هذه الجماعات يترتب عليه في الغالب يعني بعض الآثار السلبية على ساحة الدعوة. فخلع وصف الجهاد على هذه المسالك وهذه التصرفات يترتب عليه آثار غير حميدة. وكما أشرنا من قبل يعني موضوع العواطف ما ليس له وزن في هذا الأمر، كذلك أيضا المصالح العادلة أيضا لا ينبغي أن يكون لها هذا الحجم الذي يحصل عند الناس. لا تنظر أحيانا بعض الأشياء كأنه بيتفرج على مسرحية على مباراة ويشجع فريقه خلاص، كما حصل مثلا أثناء حرب الخليج، حصل تصعيد لمشاعر المسلمين بطريقة بحيث صار من المسلمين من يعني ما تخلصوا على صدام ودمروا العراق وخلصون، يعني حصل نوع من الانطباع والتهيئة النفسية اللي إيه؟ إن الإنسان يندفع بعاطفته المستثارة نحو شيء هو فيه حق وفيه هلاكه. وكذلك فيما يتعلق بهذه الأشياء نحن ننظر للعواقب العاجلة التي تثير الإعجاب أحيانا، لكن المفروض أن الأمر الإنسان لا يعني ينظر إلى العواقب العاجلة لكن ينظر في مرمى أبعد وأعمق من ذلك. من هذه الآثار تسويغ المخالفات الشرعية الجسيمة، هناك مخالفات شرعية جسيمة يعني كمثل إراقة دماء المسلمين. نحن نقول بعض الناس قد يقول نحن نحارب حكومة لا تحكم بالإسلام وتحارب الدعوة وكذا وكذا، نقول أنت يعني في هذا القتال يحصل إراقة دماء يقينا محرمة، إلا إذا كنت تكفر الناس فتكون أنت ضللت ضلالا على ضلال جديد، أن تكفر الجنود والعساكر هذا مصيبة كبرى، إنسان ما يحس بها نتيجة الجهل فقط. واضح؟ فأنت تقاتل المسلمين في الحقيقة وفي سبيل يعني مصلحة أحيانا موهومة أو قليلة أو مغمورة في جانب المفاسد التي تقع. فدماء المسلمين كمثال بعض الحوادث التي حصلت أخيرا وقتل فيها حوالي 12 مدنيا، من يسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن دماء هؤلاء الأبرياء؟ مسلمين ماشيين في الطريق واضح وحصل هذا، هل هذه الدماء يعني شوية مية فتحت الحنفية نزلت المية وثالث، أم أن هذه الدماء لها حرمة عند الله سبحانه وتعالى؟ من أعظم الحرمات عند الله عز وجل دماء المسلم محرمة بيقين، فما ينبغي أن تستحل هذه الدماء إلا بيقين. فلا بد يكون في بصيرة لا يعني تستفز منكم العواطف، لكن تبصر فيما أنت كلنا من قبل نحن في دار ابتلاء، الأخيرة هي دار ظهور النتيجة، فلا بد أن تبذل أقصى ما تستطيع كي تكون على بصيرة من كل خطوة تسلكها. واضح؟ يعني الذي وكما ذكرنا من قبل ليس كل ما يصلح غيرنا يصلح معنا نحن، وضربنا لذلك مثالا مثل إضراب عن الطعام. نعم هذه مسلك من مسالك تحصيل بعض المصالح عند غير المسلمين، لكن هل نحن هذا ماذا هذا مسلك شرعي؟ الإنسان يضرب عن الطعام مثلا حتى يموت حتى يتضرر صحته. إذن ينبغي التبصر قبل أن تمشي، التبصر وتكون على يقين، لأنك إذا يعني توقفت عن الاندفاع حتى تحصل العلم الذي يجعلك على بصيرة أهون من أن تندفع وتتهور في شيء لا تستطيع أن تستدركه. قد يفعل الإنسان فعل يظن أنه إذا فعل هذا الفعل يعني سيد يعني يغطس في الجنة في طرفة عين، يغطس في الجنة وما يدريك قد يغطس في النار، فلا بد أن تكون على بصيرة. واضح؟ نحن في دار الابتلاء الآن، هذه دار امتحان، الأخيرة هي دار ظهور النتائج، خاصة في زمن الفتن الذي نعيشه الآن. يعني كما قال بعض السلف أنتم في زمان، أظن ابن مسعود، أنتم في زمان خيركم فيه المتعجل المسارع في الأمور، ويأتي وسيأتي عليكم زمان خيركم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات. فإراقة دم المسلم وهذا سنفصل فيه بعد إن شاء الله أمر خطير جدا، فيسمون هذا جهادا، يجيبوا أحكام الجهاد ويطبقوها تطبيقا عجيبا جدا على هذا الواقع. فتقول دماء المسلمين، يقول لك يبعثون على نياتهم يا أخي. الرسول عليه السلام قال يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وبآخرهم